بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. طبعا النسخة اللي عندنا: فإذا كان له ذات حقيقة، هكذا في التمييز، ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. قوله وهذا، أغلق الجوال لأن الجوال يؤثر على قوله وهذا، يرجع إلى أقرب مذكور، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من مسألة التشبيه والتمثيل، وبيان أن ما اختص الله عز وجل به لا يمكن أن يكون مماثلا لما اختص به المخلوق، وهذا هو المنفي. فإن الله لا يماثل ولا تماثل صفات خلقه، وخاصة فيما يجب ويجوز ويمتنع، فما يختص به الرب سبحانه وتعالى غير ما يختص به المخلوق. هذا التباين بين الخالق والمخلوق مع الإثبات للصفة والقول بأنها تتواطأ، القول بالتواطؤ وأن هناك معنى كلي يجمع بين الصفات التي للخالق والتي للمخلوق، هذا القول به لا يؤدي إلى الوقوع في التشبيه والتمثيل كما خاف المعطلة وغيرهم، وإنما هو بالنسبة لمنهاج أهل السنة والجماعة واضح تماما. ولهذا قال وهذا يتبين، أي هذا الفارق يتبين بالأصل الثاني. الأصل الثاني هو مكمل للأصل الأول، لأن الأصل الأول هو القول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بالصفات حقيقة ولا تماثل صفات سائر المخلوقات. عنوان الأصل واضح، وهو أنه إذا كان لله ذات حقيقة وهو كذلك لا تشبه ذوات المخلوقين، فمن باب أولى هذه الذات لها صفات ولا تشبه صفات المخلوقين، هذا واضح وهو عنوان المسألة. ولكن هنا نحب أن نتحدث عن مسائل متعلقة بهذا الأصل، ونبدأها بالمسألة الأولى، والمسائل الأخرى سترد إن شاء الله تعالى أثناء شرح هذا الأصل. المسألة الأولى الشهيرة وهي متعلقة بهذا الأصل بشكل واضح هي مسألة: هل يطلق على الله أنه ذات أم لا؟ ومن المعلوم أن ذات في اللغة العربية هو تأنيث ذو، هو تأنيث ذو، فذو للمخاطب المذكر وذات للمخاطبة المؤنثة، سواء كان تأنيثا حقيقيا أو تأنيثا مجازيا أو تأنيثا مجازيا. ولكن هل يصح أن يطلق لفظ الذات مستقلة؟ فيقال إن الذي اشتهر هو أنه لا يطلق لفظ الذات إلا مضافا، وهذا كثير في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: والله عليم بذات الصدور. فهنا أضاف، لم يقل بالصدور وإنما بذات الصدور، فهذا دليل على أنه استخدام لغوي صحيح، أي إن الله سبحانه وتعالى عليم بحقيقة ما في الصدور، بذات الصدور أي حقيقتها. فأضيف ذات إلى الصدور، وهذه إضافة واضحة جدا. وكذلك أيضا قد تضاف الذات في الله إلى الله عز وجل، وهذا أيضا ورد في السنة، وورد أيضا من قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحديث المشهور في حديثه عليه الصلاة والسلام عن أخيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: لم يكذب إبراهيم في ذات الله إلا ثلاث كذبات. وهذه الكذبات معروفة وجاء ذكرها إجمالا في حديث الشفاعة العظمى المقام المحمود، فإنهم إذا أتوا بعض الأنبياء أتوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: لست لها، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته الثلاث. والحقيقة كما قال العلماء أنها ليست كذبات، لكن هول الموقف خاف إبراهيم، كما في قصة آدم لما يأتونه في أول حديث الشفاعة العظمى، فإنهم يأتون آدم ويقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، مع العلم بأن آدم تاب وتاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن من هول الموقف، من شدة هول الموقف، مع أنه قد غفر له كما أخبر الله عز وجل وكما علم آدم أن الله قد غفر له، لكنه من هول الموقف يتذكر ذنبا تاب منه ويقول: ربي غضب، كما جاء في الحديث: غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيذكر الذنب الذي قد تاب منه. وكذا بالنسبة لإبراهيم الخليل يقول: لست لها، ثم يذكر كذبات هو سميت بكذبات ولكنها في الحقيقة ليست من الكذب المفضوح المنهي عنه الذي يأثم به صاحبه، وهي معروفة. والشاهد قوله في ذات الله، طبعا قوله إني سقيم، وقوله عن الأصنام لما كسرها إلا الكبير منها بل فعله كبيرهم هذا، وقوله للطاغية الذي أخبر بأن إبراهيم هذا الرجل الصالح عنده زوجة جميلة فغار منه وقال: هذا الرجل تكون له زوجة جميلة، إذا هي زوجته أنا سأخذها منه غصبا. فلما سأله من هي، قال: هذه أختي. فهذا الطاغية لما علم أنها أخت إبراهيم خف عنده الطمع فيها، لأنه لو كانت زوجته لقال لا يمكن لهذا الإنسان يتمتع بهذه الزوجة الجميلة إلى آخره، لكن لما قال هذه أختي يعني كما يقال غضب الطاغية وحسده ونحو ذلك خف عنده، فكان هذا الجواب سببا بإذن الله تبارك وتعالى أن الله يسلمه ويسلم زوجه من عدوانه. فقوله هذه أختي أيضا سميت كذبا وليست من الكذب الصراح. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله، فجاء بالذات إيش؟ مضافة إلى الله عز وجل. أما في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فورد في صحيح البخاري في الصحيح في قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، والبيتان مشهورا، وفيه ما يقول وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوشال أوصال شلو ممزقي. فقوله وذلك في ذات الإله فدل هذا على أنه يجوز أن تطلق الذات لكن مضافة كما في هذا البيت. وأيضا ورد في حديث مرفوع يعني روي في بعض الكتب التي تذكر الغرائب ولا يصح مرفوعا، وإنما جود إسناده ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري موقوفا على ابن عباس، وهو الأثر المشهور تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. فهذا جود إسناده ابن حجر موقوفا على ابن عباس، أما رفعه فهو ضعيف. وعلى هذا فهو حجة من قول الصحابة أنهم يطلقون على الذات لكن يطلقونها على الله عز وجل لكن يطلقونها مضافة. إذا تبين هذا فيأتي السؤال عن هل يصح أن يطلق الذات معرفة بأن ما دام اتفقنا على أنه يجوز أن تطلق مضافة؟ فنقول العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك، فبعض العلماء أجاز إطلاق الذات فتقول الذات والصفات، الله له الذات وله الصفات. لاحظوا معنا أتينا بالذات بدون إضافة، الله له الذات وله الصفات. وبعض العلماء منع، بعض أئمة السلف رحمه الله تعالى منع من إطلاق الذات معرفة بها، وقال إنها لم ترد إلا إيش؟ إلا مضافة. ولعل يعني الأرجح في ذلك هو أنه إذا غلبت التسمية، وخاصة ما جرى من يعني كلام بين الأئمة رحمهم الله تعالى وبين مخالفيهم في مسألة هل الذات هي الصفة، يعني هل الصفة هي الذات أو غير الذات أو نحو ذلك، فإن البحث في هذه المسألة يقتضي أنه يمكن أن تطلق الذات على ما ليس له صفات حتى يميز بينهما، وإن كانت الذات لا تطلق إلا وإن كانت الذات والصفة لا تطلق إلا على ها لا تطلق مستقلة كما يقول المعتزلة ولا تفهم مستقلة، وإنما الصفات لا تقوم إلا بالذات. يعني الخلاصة أنا نقول إن المسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية، فنحن نعبر كما جاء بالإضافة، وهذا الذي يجب أن نستخدمه في دعائنا وفي أقوالنا وفي، لكن عند الحديث في باب الأسماء والصفات فيجوز للمعبر أن يعبر بلفظ الذات حين يبين الفرق بينها وبين الصفات رادا ومناقشا للمخالفين. إذا تبين هذا فنعود للأصل وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. ونقول إنه من المقطوع به أن لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فيقال وكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وله أفعال لا تشبه أفعال المخلوقين. ولماذا ميزت الأفعال هنا عن الصفات مع أن الأفعال من الصفات؟ سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في آخر هذا الأصل، في آخر هذا الأصل إن شاء الله تعالى. وإلا فالأصل أن يقال الذات والصفات، والصفات يدخل فيها الصفات الذاتية، ويدخل فيها الصفات الخبرية، ويدخل فيها الصفات الفعلية. لكن بعض المتكلمين فهم من الصفات الفعلية فهما معينا، وأول من خلاله بعض الصفات، وسيأتي بيانه في آخر هذا الأصل لما يفسر فعل الله بمفعولاته، ونترك هذا إلى نهاية الكلام. هذا الأصل كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد به على كافة الطوائف. والعجيب أنه يرد به على المعطلة ويرد به على المشبه. فيرد به على المعطلة لأنهم عطلوا الله عن أسمائه وصفاته أو عن بعضها كما فعلت المعتزلة، أو عن بعض كفعلت المعتزلة حين يعني رأت التعطيل في إثبات الصفات دون الأسماء، أو عن بعضها كما هو حال الأشعرية والماتريدية في باب الصفات. فيرد به على هذه الطوائف جميعا، ويقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، القول في الصفات جميعا كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول في الذات. وقاعدتها واحدة، وأساسها أنه كما أنه من المتقرر أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك الأسماء والصفات فإنها تثبت لله سبحانه وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين. فكون هؤلاء يعطلونها أو ينفونها أو يؤولونها، كل ذلك من الباطل والفاسد شرعا وسمعا وعقلا. لما؟ لهذه القاعدة. لماذا تعطل هذه الصفات؟ لماذا تنفي الأسماء والصفات؟ هل أنت تثبت وجود الله؟ هل تثبت لله ذات؟ فإن كان يثبت لله ذاتا فيقال له وكذلك أيضا له صفات. إذا كان الذات لا تشبه الذوات فأثبت له الأسماء والصفات وهي لا تشبه الأسماء والصفات للمخلوقين. وكذلك أيضا من أثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة، فإذا قال إن ثبوت إثبات الاستواء أو النزول أو غير ذلك يلزم منه التشبيه، فيقال له هل تثبت لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، إلى آخر النقاش المعروف. أما الطائفة الثانية المقابلة لهؤلاء فهي طائفة المشبهة، فإنه أيضا يرد عليهم بهذه بهذه القاعدة التي سماها شيخ الإسلام أصلا، وهي أن القول في الذات كالقول في الصفات. فنقول لهم كيف تشبهون صفات الله بصفات خلقه، ومن المقطوع به أن ذات الله لا يمكن أن تشبه ذوات المخلوقين. فإذا كان ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أيضا صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وهذا أيضا بين. تفضل. إيش قال رحمه الله؟ فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك، ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عليه. طيب، هذا نموذج لتطبيق القاعدة، وهي جاءت على صيغة كيف استوى على العرش، وجواب، لاحظوا معي، كيف استوى على العرش ليس له إلا أحد ثلاثة أجوبة: إما جواب المعطلة إنه إيش لا يعلم إلا استواء المخلوق فيجب تأويله، أو استواء أو إثبات وتشبيه الممثلة والمشبهة، ومعناها أننا لا نعرف إلا استواء المخلوق، فاستواءه كاستواء المخلوق. أو الثالث وهو جواب السلف رحمهم الله تعالى كما أجاب به الإمام مالك وشيخه ربيعة ابن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي، ويروى عن أم سلمة لكنه لا يصح إسناده، زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسناده. أما روايته عن ربيعة وعن مالك فهي ثابتة مشهورة، أثبتها الأئمة رحمهم الله تعالى ورووها بأسانيد جيدة. السؤال بكيف استوى، كما قلنا هو سؤال تقريبا عن إيش؟ عن الكيفية. فأجاب ربيعة وأجاب الإمام مالك وأيضا يجيب غيرهما بما أجاب به أو ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به وجه والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الروايات أنه غضب الإمام مالك وأنه أخرج صاحب السؤال وقال له ما أراك إلا مبتدعا. قوله الاستواء معلوم المقصود به أنه معلوم المعنى، وليس المقصود به أنه ورد في القرآن كما قال بعض المتكلمين من الأشعرية وغيره. فإنهم تأولوا كلام الإمام مالك بما لا يتعارض مع مذهبهم الفاسد الذي أدى بهم كما سيأتي في باب الأسماء والصفات التي نفوها إما إلى التفويض وإما إلى إيش؟ وإما إلى التأويل. فقالوا قول الإمام مالك الاستواء معلوم يعني مذكور في القرآن، والكيف مجهول معناها مذهب المفوض أننا نفوض الاستواء لله عز وجل ولا نثبت له معنى ولا مدلولا. فيقال لهم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم لم يقصد به أنه مذكور في القرآن لأمرين: أحدهما جلي واضح في الرواية، وهو أن السائل كما في بعض الروايات قال له يا أبا عبد الرحمن كما في سؤال ربيعة الرأي، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فالسائل أتى بالآية وجعلها هي منطلق سؤاله، إذا لا يمكن للسائل أن يقول يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى هل الاستوى مذكور في القرآن؟ هذا لا يقوله عاقل أبدا. إذن قوله كيف استوى ليس هو سؤال عن إيش؟ عن أنه موجود أو مذكور في القرآن أو ليس بمذكور حتى يقول الإمام مالك أو ربيعة بن عبد الرحمن الاستواء معلوم. هذا الجواب الأول، أن السائل قال الرحمن على العرش استوى. الثاني أن السائل حتى ولو لم يذكر هذه الآية ولو لم يستشهد بها فإنه واضح أنه لا يستشكل هذا الأمر ويستعلم عن وجوده في القرآن، وإنما سؤاله منصب على الكيفية، ولهذا قال كيف استوى. ولو كان مراده غير ذلك لقال يا أبا عبد الرحمن هل ورد الاستواء؟ هل جاء الاستواء؟ هل يوصف الله بالاستواء؟ لكنه قال كيف استوى. إذن هو عدل عن السؤال عن وجود الاستواء وثبوته إلى السؤال عن كيفيته. أجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأيضا ربيعة بن عبد الرحمن شيخه بقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، وإنما هو معلوم المعنى لأننا كما هو معلوم عند أهل العلم وكررناه مرارا خوطبنا بإيش؟ بمقتضى اللغة العربية، وهذه اللغة هي التي بها فقهنا الغيب وغير الغيب، وبها فقهنا أيضا الأحكام الشرعية وأحكام الوحيد، وهذا معلوم ومقطوع به. فإن كون القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين مقتضى أن أصحاب اللسان العربي جملة لابد أن يفقهوا القرآن من أوله إلى آخره. ولماذا قلنا جملة؟ لأنه قد يغيب عن بعض العلماء معاني بعض الألفاظ أو الآيات، لكن لا يمكن أن يغيب عن الأمة. لاحظتم معي؟ وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في المحكم والمتشابه في إحدى القواعد. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فالأمة تفقهه من أوله إلى آخره وتعرف معانيه من أوله إلى آخره. فإن فرض أن بعض الناس اشتبه عليه بعض الآيات فلا يعني هذا أنه مشتبه على الأمة. من ذلك المسؤول عنه وهو الاستواء. إذا الاستواء معروف، فإن قيل كيف يكون معروفا لدى السامعين حين نزل القرآن أو لدى السامعين حين جاء السؤال للإمام مالك أو لشيخه؟ فيقال نعم، هذا هو المعنى المقصود الذي يريده الأئمة رحمهم الله تعالى من قولهم إن معانيها معروفة في اللغة العربية. فالاستواء معروف المعنى، استوى على الدابة، استوى على السفينة، استوى على الكرسي إلى آخره، معانيها معروفة في اللغة العربية وليست لفظا أعجميا أو لفظا ليس له أي معنى كما يقوله أهل التفويض. ثم قال والكيف مجهول، والكيف مجهول، وقصد بذلك أن كيفية هذه الصفة وهي الاستواء مجهولة لنا، والإيمان به أي الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وقوله والإيمان به واجب يمكن أن نجعله وجها ثالثا في الرد على من قال إن قوله كيف استوى هو سؤال عن وجوده في القرآن، لأنه قال والإيمان به واجب، فمعنى هذا أن التصديق بالاستواء واجب. فكيف يأتي قائل ويقول إن السؤال كان عن هل الاستواء مذكور أو غير مذكور؟ قوله والكيف مجهول، هنا لابد من التفريق بين الكيف الذي يعلمه البشر وبين الكيف الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. فالكيف الذي استأثر الله بعلمه مثبت، ومعنى هذا أن الذات والصفات لها كيف لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكونه ينفى عنها كيفيتها هو كمن ينفي عنها معناها. وإذا كان لها المدلول ولها معنى فلا بد أن يكون لها نصيب من هذه إيش؟ الكيفية، نصيب من هذه الكيفية. و الأمر عام بكافة الأسماء ويش والصفات، لكن لا نعقل هذه الكيفية. صفة الحياة قائمة بالله، وهذه الصفة القائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته لها كيف لكن لا نعلمها نحن. وليس المقصود لها كيف لها شيء محدد يمكن، لا، وإنما قيامها بالله عز وجل قيام له مدلول صحيح. وكذلك أيضا النزول والاستواء، وهو أظهر من الصفات الذاتية وأبين، فهذا أيضا له كيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما المنفي فهو معرفة المخلوقين بذلك، وهذا واضح. قوله والسؤال عنه بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، وهذا ينصب على كيفية الصفة وليس على ثبوت الصفة، لأن ورودها بالقرآن يسأل عنه. كم جاء الاستواء مرة في القرآن؟ يجيب المجيب. أيضا معرفة معنى الاستواء أيضا مما يعلم ويمكن الإجابة عنه. أما ما لا يمكن الإجابة عنه فهو معرفة كيفية الصفة. فإن سأل سائل وقال ما علاقة هذه الرواية بهذا الأصل؟ الأصل هو إيش؟ القول في الصفات كالقول في الذات. طيب وحديث كيف استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف نطبق عليه؟ في الرواية فيها ذكر الذات ولا ما فيها؟ ها إيه. إذن كيف نستبطها من رواية الاستواء؟ نعم ها لكن كيف نطبقها على أن القول في الصفات كالقول في الذات؟ أين الذات في هذه الرواية؟ يا سلام. نعم قال والكيف مجهول، لأن هنا الكيف في الصفة في هذه الحالة سيكون متعلقا بإيش؟ بالذات، لا ينفك عنها، لأن لا يعقل كيفية الصفة إلا مع معرفة كيفية الذات. كيف يعلم؟ كيف يخلق؟ كيف ينزل؟ كيف استوى؟ كيف يأتي؟ هذا كله مما لا يمكن معرفة كيفيته إلا بمعرفة إيش؟ كيفية الذات. فتبين أن هذه الرواية نص صريح في هذا الأصل العظيم، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا لا نعرف كيفية ذاته فكذلك أيضا لا نعرف كيفية صفاته، لأن الصفة لا تنفك عن الذات الموصوفة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ نعم هذا أيضا نموذج آخر للسؤال، وأراد منه الأئمة رحمهم الله تعالى قبل شيخ الإسلام، وأيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه هذه قاعدة عامة في الإجابة على هذا السؤال والاستشكال. ما هو؟ قال لك قول الإمام مالك رحمه الله وربيعه في هذا السؤال يطبق على كافة الأسماء والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى إذا سئل عنها. ذكر الاستواء وأعقبه بمثال النزول، والاستماء والنزول هما من الصفات الثابتة التي أصر المتكلمون كلهم من جهميهم ومعتزليهم وأشعريهم وما تريديهم، ونعني بهم المتأخرين من هاتين الطائفتين، أصروا على تأويل هاتين الصفتين. ولذلك جاء بمثال صريح جدا، وهو أنه إذا قال قائل جاء في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وقال كيف ينزل، فيكون الإجابة كما أجاب الإمام مالك وأبو عبد الرحمن. ولك أن تأتي بصياغتهما أو أن تأتي بالمعنى الدال على تلك الصياغة. لك أن تقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه يعني الكيفية بدعة. ولك أن تجيب شارحا فتقول للسائل كيف هو بذاته، فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته فينبغي لك أن تقول وأيضا أنا لا أعلم كيفية صفاته، وحينئذ هذا السؤال ما ينطبق فقط على سؤالك عن النزول الذي تؤوله، وإنما ينطبق حتى على الصفات التي تثبتها كالسمع والبصر والإرادة والحياة وغيره. فأنت أيها النافي للنزول أو الاستواء لو سألك سائل وقال لك قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، كيف يسمع؟ فستقول له ها السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدأ. إذا نفس الجواب الذي تجيب به المعتزلي نحن نجيبك فيما تسأل عنه من صفة الاستواء أو صفة النزول، لا فرق. ولهذا تتلازم الطريقة العلمية في هذين الأصلين، الأصل الأول والأصل الثاني، القول في بعض الصفات كالقول في بعض والقول في الصفات كالقول في الذات. شو التلازم بينهم؟ فهنا سنقول له لا فرق بين كلامه ونزوله وحياته وإرادته واستوائه، الباب كله واحد وسيكون الجواب واحدا. نعم يا شيخ. قال رحمه الله وإذا كنت تقر بأن له ذات وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. نعم، هذا استكمال للرد والنقاش. يعني يقال له إذا كنت تقول بأن له ذات ثابتة في نفس الأمر، يعني الله موجود، التي يعبرون عنها أحيانا بالذات وأحيانا بالماهية وأحيانا بالحقيقة إلى آخره. إذن له ذات، وهذه الذات قطعا لا تنفصل عنها صفاتها، بل هي مستوجبة لصفات الكمال، وهذا مما يقطع به عقله، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان موجودا فلا بد أن يكون له الكمال، حتى لو لم يقر المقر إلا بالوجود فلا بد أن يكون وجوده كاملا ليس كوجود المخلوق. وكذلك أيضا من يثبت باقي الصفات والمقطوع به عقلا أن هذا الموجود سبحانه وتعالى لا بد أن تكون له الصفات الكاملة، ولهذا عبر الشيخ رحمه الله تعالى بقوله مستوجبة لصفات الكمال. ونحن سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى له كمال الصفات حتى قبل خلق المخلوقات، وقلنا أيضا إن الله سبحانه وتعالى إذا جاز له الكمال إيش أجيبه وجب له، لأن صفاته لا تتوقف على صفات غيره. فإذا تبين هذا تبين أن ذاته وصفاته لا تماثل صفات المخلوقين، إذن النتيجة سمعه بصره كلامه نزوله استواؤه ما دام جاءت الأدلة عليه فهو ثابت في نفس الأمر وهو متصف بالكمال في كافة الصفات، في هذه الصفات وفي غيرها التي لا يشابه فيها أي صفة من صفات المخلوقين، لا سمع المخلوقين ولا حياتهم ولا بصرهم وهي صفات يثبتها الأشاعرة وغيره، ولا أيضا النزول والاستواء وهي صفات ينفونها، فبابها كلها واحد. قوله رحمه الله تعالى ثابت في نفس الأمر يعني أن ثبوتها لا يتوقف على استدلال الغير، وأنتم تذكرون أنه لما تكلمنا في الأصل الأول لما نفى الأشاعرة ما عدا السبع قالوا لأن العقل لم يدل عليه، فقلنا لهم عدم العلم ليس علما بالعدم. فكذلك نقول هنا إثبات الصفة ثابت في نفس الأمر، سواء استدللتم أو لم تستدلوا. فكونكم لم تجدوا دليلا أو لم تثبتوا دليلا أو إلى آخره لا يغير من واقع الأمر شيئا، وهو أن صفات كماله ثابتة له حقيقة. إذا تبين هذا فالله سبحانه وتعالى أولا صفاته قائمة بذاته، وثانيا يجب أن يكون له الكمال في هذه الأسماء والصفات، وثالثا اتصافه بها على الوجوب وليس على الإمكان أو الجواز، والنتيجة وهي الرابعة أن يقال إن ثبوت صفاته سبحانه وتعالى وذاته لا يمكن أن تكون مشابهة لصفات المخلوق. فإذا كان الذات لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. نعم، هذا كلام ينص به على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض. قال: وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات. قوله في العقليات سبق بيان أن هؤلاء في باب العقليات أثبتوا سبعا لأن العقل دل عليه، ونفوا الباقي لأن العقل لم يدل عليها. فهذا الكلام لازم له في هذه العقليات، وهو كونكم في باب العقل أثبتتم سبعا ونفيتم الباقي، فيقال لهم القول في الصفات كالقول ها في الذات. فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. هذه القاعدة نرد بها على ما أثبتتموه وما نفيتموه، إيش؟ لأنه يلزمكم. فإن قالوا السبع صفات دل عليها العقل، نقول نعم، وإثباتكم لها هو إثبات حقيقة. وعلى هذا فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فكذلك أيضا صفاته السبع لا تشبه صفات المخلوقين، هكذا أنتم تقرون. ونقول لهم ويلزمكم في إيش؟ فيما عدا الصفات أن يقال بها في نفس الأمر ما دام أن السمع دل عليها وأيضا العقل قد يدل عليها كما سبق، إذن يلزمكم في هذا وهذا، فلماذا تفرقون؟ وأيضا في تأويل السمعيات. إذن هذا تناقضهم في إيش؟ ها؟ في العقليات، بينما أثبتوه بالعقل ونفوه بالعقل. يقال وأيضا في السمعيات أيضا تناقضهم فيها، فإنه إذا أثبت الصفات العقلية ثم جاء إلى ما ورد في السمع من الصفات فيما عدا هذه الصفات العقلية وتأولها كما تأول الاستواء والنزول وغيره، فنقول لهم كما سيأتي بعد قليل: أي تأويل تتأولونه بالنسبة لهذه الصفات السمعية فإنه يلزمكم فيما تأولتموه نظير ما فررتم منه. فإذا قال أقول استوى بمعنى إيش؟ استولى، نقول القول في الاستيلاء كالقول في إيش؟ في الاستواء. هل استيلاء الله كاستيلاء المخلوقين؟ سيقولون إيه؟ ها؟ سيقول لا، سيقول لك لا، كما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك ملكه واستيلاؤه ليس كملك واستيلاء المخلوقين. إذن لماذا لم تقل هذا في أصل الصفة وهو ثبوت الاستواء كما يليق بجلال الله وعظمته؟ إذن لاحظتم أنه لازم لهم في العقليات، فنقول لهم فيما نفوه بالعقل نظير ما أثبتوه بالعقل، ولازم لهم في تأويل السمعيات، فنقول أي صفة تأولتموها لزمكم في هذا التأويل نظير ما فررتم منه حين فررتم من إثبات الصفة الواردة في النص والتي دل عليها الدليل الصريح. ولهذا وش قال شيخ الإسلام هنا مفسرا ذلك؟ فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات الذي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطلب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا، لم يجد بينهما فرقا. ما الفرق بين السمع والبصر والنزول والاستواء؟ لا يمكن أن يجد في الفرق. بل الفرق بين إثباتك للسمع والبصر وبين تأويلك للنزول والاستواء لا يجد بينهما فرقا. إن نفى بالعقل طلب في الفرق لا يجد فرقا، وإن قال لا أنا أتأول طلب بالفرق بين ما تأول إليه وبين ما فر منه لم يجد فرقا. وهذا سبق بيانه بشكل واضح في الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. طيب تفضل. طيب تفضل. قال رحمه الله: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. لاحظ معي الشيخ الآن سيبين تناقض الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض في باب النفي وفي باب إيش؟ الإثبات. وبدأ ببيان تناقضهم في باب النفي، وهو أنه إذا قيل لهم لماذا تأولتم هذا وأثبتتم هذا؟ لماذا أقررتم السبع صفات وتأولتم الباقي؟ والسؤال فيهما واحد. كيف السؤال فيهما واحد؟ السؤال من أي سائل بابه واحد. ما حقيقة هذه الصفة؟ كيف تقوم بالله؟ كيف يبصر؟ كيف استوى؟ كيف يسمع؟ إلى آخره. أي سؤال يسأله أي أحد الباب واحد. وحينئذ فكونكم تفرقون بين هذا وهذا ليس لكم عليه أي دليل، هذا تناقض. يعني كونكم تقول إذا جاء السائل ليسأل كيف يبصر إن هذا سؤال سهل وجوابه سهل والرد عليه واضح وإثبات صفة البصر لله ثابت بالأدلة إلى آخره، ثم إذا جاء ليسأل كيف تقول له لا نعلم الكيفية لأننا لا نعلم الذات، هذا الجواب نفسه يقال على بقية الصفات التي تأولتموها كالاستواء والنزول والغضب والرضا والرحمة ونحو ذلك من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. وأعيد وأكرر وأقول هذا الكلام هو نفسه الذي قرره شيخ الإسلام في الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. لكن هنا يقرر تناقضهم في النفي. يعني كونكم تنفون هذه لماذا؟ لماذا تنفون هذه وتثبتون تلك؟ هذا التفريق غير صحيح، خاصة أنه لب المشكلة التي تفرون منها وهي خوف التجسيم، خوف التشبيه، خوف كذا، الكيفية، تكييف الصفات إلى آخره، بابه واحد. ولا بد أن تقولوا لمن يناقشكم من المعتزلة وغيرهم بالجواب الذي أجاب به مالك رحمه الله تعالى. فحينئذ ما الفرق بين هذه التي تثبتونها وبين الباقي؟ لا فرق بينهم. ماشي هذا يا أخوة؟ طيب، بقي أن نشير هنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: الذين يجيبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل المخالف للنصوص. وهنا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يبين أن مذهب المعطلة، واشتهر هذا كثيرا عند الأشعرية والماتريدية، لأنهم أثبتوا الأسماء جملة وأثبتوا بعض الصفات، فاشتهر عنهم إحدى هاتين المقالتين المشهورتين، وهي أن ما ينفونه من الصفات إما يقولون فيه بالتفويض، أو أن يتأولوه إلى معاني أخرى ويكون قولهم في هذه الحالة بالتأويل. وبدعة التفويض من البدع التي تلقاها كثير من أهل الكلام قديما وحديثا، ليبرروا بها مخالفتهم لما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. فإن هؤلاء المتكلمين كثير منهم أئمة وأهل حديث وأهل فقه وأهل إسلام وأهل عبادة، وأيضا هم ينتسبون إلى السلف، يعني إلى من سبقهم من الأئمة رواية ودراية، وأعني بذلك في علم الحديث. لكن المصيبة الكبرى التي ابتلي بها كثير من هؤلاء هو دخول علم الكلام والمذهب الأشعري عليه، فإنه لما دخل عليهم واستقر في مذاهب شيوخهم وتلقوه غير معترفين بكلام الشيوخ الأوائل وعلى رأسهم الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، ثم إن أئمة السلف رحمهم الله تعالى قاموا عليهم وصاحوا بهم وكشفوا ما في كلامهم من الباطل ونادوا عليهم في كل ناد أن هذا مذهب أهل التعطيل ومذهب التجهم، بل وصل الأمر ببعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن يقولوا بعبارات شديدة، مثل أن يقولوا إن هؤلاء الأشعرية هم مخنثو المعتزلة. يعني وصل العبارة إلى أنه يعني هذا من باب الفكر، في باب الفكر، وهو أنهم يعني زي المعتزلة، يعني واضح معلمهم نفي الصفات وتعطيلها إلى آخره، فواضح مذهبهم في التعطيل. وهؤلاء لم يكونوا على مذهب السلف حتى يتضح مذهبهم، وليسوا على مذهب المعتزلة حتى يتضح مذهبهم، فصاروا بين ذلك كما يقال عن الخنثى المشكل، صار مذهبهم غير واضح. إن جئنا في بعض الصفات أثبتتموها، وإن جئنا في صفات أخرى عطلتموها، فلا ندري هل أنتم تلحقون بالسلف أو أنكم تلحقون بالمعطلة والجهمية الصرحة من الجهمية والمعتزلة. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في ذلك، وكانت حججهم قوية، وفي كل عصر كان أئمة الحديث رحمهم الله تعالى هم الذين يوافقون مذهب السلف، وبهذا يرد على من يزعم أن مذهب الأشاعرة هو مذهب علماء المسلمين، هذا ليس بصحيح. مذهب كافة علماء المسلمين على مدار الأمصار هو إيش؟ مذهب السلف رحمهم الله تعالى. أما إذا أخذنا القرن الأول والثاني والثالث فيكاد يكون الأئمة إلا ما ندر ممن أخذ بعلم الكلام كلهم يقولون بمذهب أهل السنة والجماعة. يعني القرن الأول هل فيهم أحد يوافق الأشاعرة؟ لا يوجد. القرن الثاني هل فيهم أحد يوافق الأشاعرة؟ لا يوجد. يوجد إما سلف أو معطلة اللي هو مذهب المعتزلة. في القرن الثالث نفس الشيء، لما يعني قوي مذهب المعتزلة لم يكن هناك يعرف إلا مذهب المعتزلة أو مذهب السلف، فكان الأئمة رحمهم الله تعالى كلهم بإطباق يقولون بما بأي شيء، ها، بقول السلف رحمهم الله تعالى. إذن أين من يأتي ويقول إنه مذهب الأشعرية هو مذهب غالب الأئمة؟ ها هو القرن الأول والثاني والثالث، وما بدأ المذهب الأشعري إلا في نهاية القرن الرابع، لأن الأشعرية نفسه رحمه الله تعالى إنما توفي في القرن الرابع في آخر الثلث الأول منه سنة 324 هجرية. ومن غير المعقول أن يكون المذهب انتشر في هذا الوقت، إذا معناها سيكون انتشر عند تلاميذه ثم تلاميذ التلاميذ إلى آخره، إلى أن استقر المذهب الأشعري. وكذلك أيضا الماتريدي، فأبو منصور الماتريدي نفس الشيء، توفي في هذا الوقت تقريبا. إذن القرون الثلاثة الأولى لم يكن يعرف فيها إلى مذهب السلف رحمه الله تعالى في مقابل مذهب من؟ المعطلة المعتزلة الجهمية. فإذا انتقلنا إلى الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، حتى مع انتشار المذهب الأشعري، حتى مع تبني الوزارة العباسية أيام نظام الملك، الوزير العباسي الشهير لما تبنى المذهب الأشعري وجعله هو عمدة المدارس النظامية التي كانت موجودة في الدولة العباسية، أيضا في هذه القرون كانت الأكثرية الغالبة هم من؟ هم أهل السنة والجماعة، وكان المتكلمون يعدون على الأصابع. ونحن نعلم أيها الإخوة أنه حتى لو تبني المذهب من خلال مدرسة لا يعني انتشاره لدى كافة الناس. صحيح أن المدرسة تنشر المذهب، هذا متفق عليه، مثل ما هو واقع الآن لما أن الأزهر مثلا في دراسته السابقة وغالب دراساته المعاصرة يتبنى المذهب الأشعري، هذا لا شك وسيلة لنشر المذهب الأشعري. وفي مقابله أيضا لما تكونك جامعات مثل الجامعات في المملكة هنا تتبنى المذهب السلفي يكون سببا لنشر المذهب السلفي. لكن انظر إلى عموم العلماء فستجد أن غالبية العلماء لا يقررون المذهب الأشعري، وإنما غالبهم أئمة سلف وأئمة حديث. وأنا أقول يا أيها الإخوة اختاروا أي قرن من القرون ثم أذكروا علماء هذا القرن، اختار القرن الخامس أو السادس أو السابع، وانظر في سير أعلام النبلاء مثلا اللي ذكر العلماء على طبقات، فستجد ماذا؟ تجد الغالبية أنهم أنا علماء سلف. ثم أيضا يقال إنه لما انتشر المذهب الأشعري وصارت الصولات والجولات بينهم وبين أهل السنة لم يستطيعوا أن ينافحوا عن المذهب الأشعري إلا بما يوافق السنة. يعني تصور لما اشتدت المشكلة والأزمة بين أهل السنة وبين الأشاعرة انبرى بعض العلماء يدافعون عن المذهب الأشعري بأي طريقة، يدافع عنه باسم أبي حسن الأشعري. ما دافعوا عنه باسم الجويني رحمه الله، الذي تبنى المذهب الأشعري بل ونقله أكثر إلى المذهب المعتزلي. ما جاء واحد منهم وقال انظروا إلى عظمة المذهب الأشعري وموافقته للسلف، ها هو الجويني يقرر في كتاب الإرشاد استوى بمعنى استولى ويؤول، ما أحد قال هذا الكلام ولا رأينا عالما يدافع عنهم بهذا، وإنما رأينا مثل ابن عساكر رحمه الله تعالى لما ألف كتابه الشهير تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، وهو كتاب جميل ومطبوع، لما جاء ليدافع عنه أول شيء دافع عنه باسم من؟ مؤسس المذهب، وهو إيش؟ أبو الحسن الأشعري. ثانيا لما أراد أن يدافع عن أبو الحسن الأشعري وعن عقيدة الأشاعرة أتى بما جاء به الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، ما أتى في كلامه في كتابه اللمع ولا الموجز الذي كان موجودا في ذلك الوقت، نظرا لأن هذين الكتابين سار فيهما أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى على مقتضى مذهب ابن كلاب وهو المخالف لمذهب السلف رحمه الله تعالى، وإنما دافع عنه دفاعا عظيما بما ذكره في الإبانة. ثم إنه أيضا نص في نفس الإبانة على ما ذكره أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في متابعته للإمام أحمد بن حنبل حين قال وإن بما قال به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه الإمام الكامل إلى آخر صفاته قائلون، فدافعوا عنه بأي شيء؟ بما اشتهر عنهم من التأويل ولا بما ثبت عنهم من إيش؟ الإثبات وموافقة السلف. فتبين بهذا أن القول بأن المذهب الأشعري هو مذهب عموم المسلمين ليس بصحيح حتى في عصرنا الحاضر. نعم يدرس المذهب الأشعري في بعض البلاد الإسلامية، يدرس مذهب الماتريدية في بعض البلاد الإسلامية، لكن فتش عن المسلمين علمائهم ودعاتهم في كل مكان ستجد الغالبية العظمى أنهم يقولون بمذهب السلف رحمه الله. فإن قالوا لا السلف لا يعرف، ما أعرف إلا الإمام أحمد بن حنبل ومذهبه التفويض، وإنما ما أعرف إلا ابن تيمية، هذا غير صحيح، لأن سنقول أيضا وما أعرف المذهب الأشعري إلا مين؟ الفخر الرازي أو السبكي، ما عرفنا إلا الفخر الرازي والسبكي، كيف تقولون هو دين الأمة كلها من أولها لآخر؟ فإن كنت تريد أن تذكر العلماء المبرزين الذين كتبوا في هذه الموضوعات فنعم، لأنه في كل عصر وفي كل قرن تجد يبرز عالم عالمان تنتشر كتبه ويعني يؤلف الكتب إلى آخره، لكن إذا أردت الحقيقة فانظر إلى تلاميذ هؤلاء وتلاميذ هؤلاء وعدد هؤلاء من الأتباع وعدد هؤلاء، فإنك ستجد أن مذهب السلف رحمهم الله تعالى هو الذي ترتضيه الأمة. اسمحوا لنا بهذا الاستطراد، أقول إن الأشاعرة لما دافعوا عن مذهب السلف عن مذهبهم دافعوا عنه بما يوافق مذهب السلف، لكن لما تقرر عند متأخريهم بدءا من البغلاني وهو أخف وانتهاء مرورا بالجويني ثم الغزالي رحمهم الله وانتهاء بالفخر الرازي ثم بعضد الدين الإيجي ثم بالعقائد النسفية، طبعا هي قبل ذلك، ثم في العصور المتأخرة في المتون الأشعرية المعروفة وهي متن الجوهرة منظومة وأيضا متن السنوسية المشهورة عند المالكية، أقول لما اشتهر عند هؤلاء المتأخرين تأويل الصفات المخالف لمذهب السلف رحمهم الله تعالى وجهوا قديما وحديثا بأن هذا يخالف مذهب السلف، فابتدعوا فكرة أنه مذهب السلف لا يخالف مذهبنا، وإنما مذهب السلف هو التفويض ومذهبنا هو التأويل. فإذا قلت لهم السلف قالوا كذا أثبتوا إلى آخره، قالوا لك نوافقك، لكن قصدوا بذلك التفويض. ومعنى التفويض عندهم أنه لا يثبت لله صفة كما يليق بجلاله وعظمته، وإنما يفوض المعنى والكيفية. الكيفية متفق عليها، لكن يفوض المعنى إلى الله. وقد يقول بعضهم لها تأويل لكن لا يعلمه إلا الله، وسيأتي بيان ذلك في القواعد إن شاء الله تعالى، أنه يقول لها تأويل لكن أيضا لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض منهم. لكن المهم هو معرفة أسباب القول بإيش؟ بالتفويض. لماذا قالوا به؟ لأنه فعلا هذا المذهب في باب الأسماء والصفات المخالف لمذهب السلف رحمه الله تعالى هو مخالفة، هو مخالف لها مخالفة صريحة، فكيف يخرجوا من الأمر؟ لاحظوا معي، كيف يتفق أن يقول الجويني استوى بمعنى استولى، وشيخه الأشعري يقول القول بأن استوى استولى هو قول المعتزلة وهو مذهب باطل وإلى آخره، ويرد عليه في الإبانة. خرجوا من هذا بالقول بأن المقصود به من أثبت الاستواء أو بقية الصفات من السلف فإنهم يقصدون به التفويض. فصار قولهم المشتهر عنهم إن هذه الصفات إما أن نقول فيها بالتفويض وينسبونه إلى السلف، أو أن نقول فيها بالتأويل وينسبونها إلى مشايخهم العارفين الذين يصرفون النصوص إلى معاني أخرى. حقيقة أكتفي بهذا في درس اليوم، ولعل الإخوان يذكروننا في مناقشة هذه القضية في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، واعذرونا ما في أسئلة إلا إذا فيه سؤال عاجل لواحد بس، يتفضل. تفضل يا أخي. لا أبو المعالي، أبو المعالي ها؟ أما الأب فيعني له كلام جميل في باب الصفات، لكن بالنسبة للجويني نفسه فكلامه في المذهب الأشعري واضح، لكن أيضا ورد عنه أنه في نهاية عمره وعند وفاته أنه رجع إلى عقيدة عجائز نيسابور، يعني أنه رجع من ذلك. لكن المذهب للأسف الشديد لا يزال ينتمي وينتسب إلى كتبه الأخرى. أما أنه رجع في العقيدة النظامية فهي محل كلام، هل العقيدة النظامية يعتبر رجع فيها مع أنه قال كلاما جميلا نقله ابن تيمية ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على بقية الأشاعرة، لكن هل عقيدة النظامية هي رجوع تام أم لا؟ فيه تفصيل. طيب، نستكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا.